سلام عليكم. قصة زهيرة ونجاة، هذول بنات خال متربين مع بعض، بنات في قمة الروعة والجمال والأخلاق، الكل يمدحها. طبعا نجاة جمالها شيء لا يوصف، العيون زرق والشعر أشقر. وترى على فكرة المدينة اللي هم ساكنين فيها، منطقة تطوان أو تطوان المغربية، هذه معروفة ترى بجمال نسائهم يعني، وهذول عندهم الحضارة الأندلسية وعندهم يعني تاريخ. المهم ماكم بالطويلة، أنا جبت بالطاري لأن ترى الجمال له علاقة في القصة. أنت ذبحتنا دائما تمدح، ترى كل بنت جميلة يا جماعة، كل بنت جميلة لها شيء جميل في حياتها، جميل بأخلاقها، جميل بسلوكياتها، جميلة بشكلها، جميلة بكل شيء. يعني هذه النساء الله خلقهم كذي، فيهم يعني فيهم جمال بالنسبة للجنس الآخر اللي هو الرجل. احنا نرى النساء كلهم جميلات، فيها شيء جميل عاد يتنوع الجمال. المهم زهيرة كذلك يعني مو مقصرة، جميلة، اكبروا مع بعض ودرسوا مع بعض، شطار ويروحون ويردون، جيران هم مع. المهم لين خلصوا الثانوية زهيرة تقدم لها واحد تاجر وعنده محلات قطع غيار سيارات وكذا، واسمه محمد، تقدم لها وافقت ووقفت تعليمها وتزوجت والله يسر عليها. أما نجاة استمرت في دراستها البكالوريوس وخلصت دراستها وقعدت في البيت تنتظر دورها في الوظيفة الحكومية. لكن رغم أن زهيرة تزوجت وأصبحت في بيت بروحها وما شاء الله صار عندها بنتين، ما انقطعوا عن بعض. يعني هذه تروح الكلية ولما ترجع تمر زهيرة يعني تعتبر أختها يعني، وهي فعلا أختها يعني، بنت خالتها أختها. المهم في 2013 زوج زهيرة عارف العلاقة الوطيدة اللي بين زهيرة ونجاة، ما كان يعترض أن نجاة عندهم دائما في البيت ويعتبرها مثل أخته يعني، وهو جدا محترم هذا محمد، فكان مخليهم على راحتهم وشيء طبيعي يشوفهم دائما مع بعض، يطلعوا مع بعض وكذا. وينك يا زهيرة؟ رحت عند نجاة، ولا نجاة جت عندي، شيء طبيعي. 2013 جت واحدة من جارات زهيرة، قالت لها زهيرة أبيك موضوع. قالت لها شنو؟ قالت تعالي عندي في البيت عشان أفهمك الموضوع مضبوط يعني. قالت أوكي، راحت لها. قالت لها أمانة يعني بقول لك موضوع بس لا تورطيني فيه، واعتبري هذا يعني مجرد شكوك، وأنت لازم تتأكدين، ممكن أنا فاهمة غلط. قالت أتكلم شنو الموضوع؟ قالت لا عطيني الأمان في الأول. قالت لك الأمان والله ما يجي اسمك في الموضوع، تكلمي بنت الحلال. قالت نجاة هذه بنت خالك صح؟ قالت إيه نعم. مش فيها؟ قالت هذه عزيز علي ومثل أختي. قالت سمعيني أنا ما بي يعني أفتن بينكم ولا لي علاقة فيك ولا فيها، لكن لما تطلعين الصبح أنت وزوجك محمد والأولاد يكونون عند جدتهم صح؟ قالت إيه صح، ولما أطلع يوصلني عند أمي أخلي بناتي عندها وأروح يعني. ولا وكانوا شي يسوون، لأن هذول ما عندهم إجازة إلا كل يوم سبت وأحد، فتخلي عيالها عند أمها طول أيام الأسبوع الدوام، لأنها دوامها للساعة 4 العصر، وتأخذهم وقت الإجازة، أمها ما عندها مانع يعني، وهي كذلك لما ترجع من دوام تروح تزورهم بس عندهم يعني، ما هي قادرة تخليهم في البيت بروحها، ما عندها يعني أحد يمسكهم ولا يعني شغالة وكذا. فقالت لها هذا الحين الجارة تسولف حق منه زهيرة، تقول لها شوفي لما تطلعين أنت وزوجك وعيالكم مو في البيت. قالت صح. قالت بعد نص ساعة ساعة دائما لما تطلعين يرجع زوجك محمد قالت لي شو المشكلة عادي، يمكن يبي شيء يبي يرتاح، يمكن عادي يعني. قالت لا المشكلة بنجات. قالت شو فيها نجات؟ قالت تجي في الموعد اللي يجي فيه زوجك وبغيابك، ويقعدون مع بعض لساعة 3 العصر لين يجي موعد خروجك انت من الدوام، يطلعون من البيت وانت ترجعين مع زوجك. قالت لا لا مو معقول الكلام هذا. قالت له زين انا اعتبريني يعني متوهمة، تعالي قعدي عندي في البيت وشوفي بعينك اختبري. قالت اوكي بكرة. قالت بكرة بكرة. فعلا اليوم الثاني الصبح طلعت من البيت مع زوجها محمد ووصلها للدوام وراح دوامها. رجعت زهيرة في تاكسي ودخلت عند جارتها وقعدت تراقب تراقب تراقب، ولا فعلا يرجع زوجها محمد شوي نص ساعة ساعة، ولا نجاة جاية بنت خالتها ما ادري بنت خالها، ودخلت البيت. هني تأكدت زهيرة ان في علاقة بين نجاة وبين زوجها محمد. انصدمت طبعا. اليوم اللي بلغت فيه الجارة لزهيرة راحت البيت ومتوترة وكذا، وزوجها ايش فيك يا بنت الحلال؟ قالت لا لا ما في شيء، لا ما في شيء، انت متخيرة مبين في. قالت لا لا ما في شيء. وهذه محتارة شلون شلون ما حسيت، شلون كذا، شلون تخوني هذه بنت خالي؟ يعني بغض النظر على انها بنت خالي يعني وتصير لي ولا العشرة السنين هذه كلها، شلون انا ما حسيت وهم يدخلون بيتي؟ المهم انتظرت لحد الساعة 3 العصر على طلعتهم، قامت تركب التاكسي وتروح الدوام لان زوجها يجي يمرها. فعلا الساعة 4 مرها الدوام هي على طلعتها يعني. ورجعت معاها البيت ميت قهر، تسولف معاه شو تقول له؟ تقول له ها شلون الشغل؟ قال الحمد لله واليوم اشتغلنا والحمد لله بعنا وكانت في صفقات، وصراحة انت وجهك خير علي يا زهيرة يبعد عمري وكذا. وهي طالعة حاقدة عليه يعني ينكر انه راح البيت ولا التقى في نجاة ولا ماشي ماشي. اليوم اللي بعده طلع طبعا هذا محمد يلتقي في نجاة طوال ايام لاسبوع الا وقت الاجازة لما زهيرة تروح تجيب بناتها من امها، هني ما يجيبها. قالت ماشي. وهذيك عطالية بطالية نجاة من خلصت الجامعة قعدت ولفت على الرجال، ماذا الرجال لف عليها. المهم من وراء زهيرة. اليوم اللي بعده كالعادة جاها قال لها يلا زهيرة خل نروح الدوام يلا وصلت وكذا، أنا وراي شغل. قالت وراك شغل ها؟ لا لا أنا اليوم تعبانة ومريضة. شفيج سلامتك وكذا؟ قالت لها أي والله أنا تعبانة. وقال جد والله؟ خلاص اتصلي على نجاة وخليها تقعد معاك إذا أنت مريضة يعني تشوف شنو محتاجة شيء، أخاف يعني لأن قالت له بطني تعورني وقراسي وكذا. قالت خلاص اتصلي على نجاة. قالت له إيه أكيد بتصل على نجاة تجيني يعني أكيد. ماشي ماشي. وفعلا اتصلت على نجاة قالت له تعالي أنا شوي تعبانة وكذا بيجي ساعديني. قالت له يلا أوكي جايتك. ولما جت نجاة ولا نجاة تشوف زهيرة قاعدة في المطبخ. قالت أنت مو تعبانة ومريضة؟ قالت لا إيه والله. تعال أنت الحين نظفي مكاني وغسلي المواعين لحد ما أنا أجهز الصالة ونقعد. قالت لا أوكي روح ارتاحي روح ارتاحي. أول ما جت نجاة تبي تغسل الصحون والمواعين ولا زهيرة تمسك نجاة من شعرها من الخلف وتسحبها سحبة قوية للأرض وتضرب رأسها في السيراميك مال الأرضية هذا. ضربة من قوة، هي طبعا متعمدة أنها تضرب رأسها في الأرض، من قوة الضربة خافت تنصدمون، طاحت عينها واحدة من عيونها، طلعت برا كذي، صار فيها نزيف، قام يطلع الدم من الأنف من العيون من الأذن، من البنت مصدومة من السحبة القوية اللي على الأرض، وعلى طول سكين وطعن طعن فيها طعن فيها لين تأكد إنها ماتت. العين تدلدل، عينها الزرقة هذه، أقول لكم عيونها الزرق أمدح لكم، إيه لأن أنا أقول لكم السالفة في العيون الزرقة، حين زريقة البنت عينها تدلدل واحدة فيهم، وتقوم وتشلع العين وتشق بطنها وتطلع الكبد، الكبدة هذه، وتسحب الجثة وتحطها في المخزن وتغسل الدم وتحط كلور وما أدري شنو، المهم نظفت الأمور وجابت الكبدة، الكبدة هذه، وتبهرها وتطبخها. أول ما دخل محمد على نهاية الدوامة طالع وداش البيت ويشمها الريحة الحلوة، ولا هذه منو؟ زهيرة تنتظره. قال له شو الحمد لله على السلامة، علاش كتشتغلي في المطبخ وكذا، يعني الحمد لله على السلامة وكذا سلامتك. قالت له الحمد لله. قال له يعني صرتي زينة الحمد لله، قاعدة تطبخين ما شاء الله، أنت شنو طابخة؟ الكبد، أشم ريحة الكبد من الشارع ما شاء الله رائحة جميلة جدا. قالت له مسويت لك أكلة، راح تاكل أصابعك وراح. قال له يلا، قالت له يلا تعال هذا جاهز، الكبد جاهز، مشاوي الكبد مسويت له، حطته بصالة. قالت له جيب معاك الخبز وجيب مشروب تشربه يعني. قال اوكي، متحمس ويدخل المطبخ يبي يفتح الثلاجة يجيب شيء يشربه ويجيب الخبز، ولا داس على برجله يعني على شيء، يستغرب منه طالع، ولا هذه العين الزرقة، مو هي قطعت العين كذي معصبة ووقت الجريمة رمت العين جنبها نسيت تشيلها، مع أنها نظفت وكذا، لكن الظهر داشة صوب الثلاجة بين رجول الثلاجة والكبد الظهر كذي يعني. هذا شافها ما صدق، ما صدق، شالها بالكلينكس، ولا عين بشرية لونها أزرق، ويلفها بالكلينكس وحطها بجيبه ويطلع من المطبخ ما راح الصالة، أو يركض يطلع برا. أشرد أخوي عامر، أو يركض، عرف يفلت منها، حس ان هذه عين بشرية، هذا مسوية جريمة، والظاهر انها شنو الحين تبي تشق بطني، ويفرك له، الله نجاه. راح مركز الشرطة على طول طلع لهم العين، قال لهم هذه اللي لقيتها، وانا صراحة زوجتي ما ادري شو مسوية، وهذه عين منه انا ما ادري، ويطيرون البيت، ولا هي قاعدة مستسلمة، هي عرفت ان انحاش بس ما توقعت ان اكتشف يعني. امسكوها كلبشوها، قالت له منو؟ قالت قتلت نجات بنت خالي. وين الجثة؟ قالت لهم الجثة في المخزن. طلعت المخزن، ولا البنت متشوهة، عين ما في، شاقة بطنها، مطلعة مصارينها، يا الله حالة. قال ليش شقيت بطن؟ قالت لنا شويت الكبد، كنت ابيه ياكل كبدتها. هذا قال أنا انكتب لي عمر. اسجنوها ودوها المحكمة، والقاضي حكم عليها في المؤبد. قالت حق القاضي ليش تحكم علي أنا؟ كان المفروض تحكم علي مؤبدين، تقول حق القاضي. قال لها ليش؟ أنت سويت جريمة واحدة. قالت لا، مو أنا كنت أبقتله أهو هذا محمد، لكن فلت. قال لها زين زين، احكموا حق محمد برعاية البنتين، وخذ بنتين بنات هذول وعاشوا عنده، وهذه زهيرة حكمت في المؤبد، والقصة انتشرت في تطوان، وراحت الأيام وجدت الأيام. وتقوم هذه زهيرة تسوي نفسها مجنونة، تطق نفسها 24 ساعة داخل السجن، تكلم نفسها، تسوي مشاجرات، تعضعض الأوادم، ابتلشوا فيها، قالوا يبا هذا الظاهر صارت مجنونة، حولوها للطب النفسي، وهناك قدرت تفلت من ممرضة وقتلتها ولبست ملابسها وهربت. وين راحت؟ مرت السوق خذت لها سكين وراحت بالبيت، وطق الباب ولا يطلع لها محمد، اهلا وسهلا، وتشق بطن الولد يوم شافها من الخرعة ما قدر يمشي، تجمدت رجوله، قام يطق ما صدق اللي قاعد يشوفه، ولا هذه زهيرة، وتشق له بطنه على طول خرطت كذي من فوق لتحت وهو واقف عند الباب، طاح على الأرض، ويوم طاح وتستلم طعن طعن طعن لين طاح. طبعا الناس التمت وكذا، قالت لهم دقوا على الشرطة، جو الشرطة وحلوه للقاضي، قالت حق القاضي أنا مو قايلت لك احكم علي بالمؤبد مرتين، لأن هذا أنا هذا لازم، أنا أصلا أنا فعلا أصبحت مجنونة في السجن لأني مقهورة ما قتلت محمد، الحين لا، الحين أنا اعتبرني إنسانة في قمة يعني القوة العقلية، الآن أنا صاحية خلاص، ما دام خذيت حقي منه أنا صاحية، احكم علي. لكن في شغلة واحدة أنا فقط أنا متندم عليها، أني أنا قتلت الممرضة اللي ما لها ذنب، لكن أنا مجبورة يعني خلاص، إذا بنفذ الخطة لازم في ضحايا، وهذه الله يرحمها كانت واقفة يعني حاولت أن تمنعني وأنا قتلتها. طبعا قتلتها بشنو؟ جاب المشرط هذا اللي لقيته عند الممرضة، طعنت فيها طعنت فيها وحاط إيدها على فمها وقطعت رقوبتها لين ماتت، وحكموا عليها بالمؤبد مرة ثانية، إعدام ما في. إلى الآن زهيرة تردح داخل السجن، وتوفى محمد، وبنت خالها توفت اللي هي نجات، وتيتموا بناتها، بس اللوم على منو؟ أتمنى أنكم تكتبوا لي رأيكم أسفل الفيديو، اللوم على منو؟ على محمد الخاين ولا على ردة الفعل الجنونية اللي ارتكبتها زهيرة؟ طبعا الآراء راح تختلف أكيد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.